ايها الاخوة المسلمون، لن تظهر هذه النفائس والذخائر التي ظهرت الا من خلال الاسلام العظيم. كان عمر يرعى الغنم لوالده، فلما جاء الاسلام اصلح عمر صورة للعدل. بس لا، هل العدل فقط؟ عمر اول من وضع فن الادارة. عمر ذلك العربي الذي كان قبل الاسلام يرعى لوالده وينهره، فلما عرف الاسلام تصدقت صريحته على الادارة التي لا يماثلها شيء، لا يماثله في فن الادارة في احد. هو الذي وضع فن الادارة. عمر رضي الله عنه وارضاه عندما وجد من بعض ولاته انحرافا جاء وحاسبه، عندما كان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عاملا على البحرين. ابو هريرة عامل والي من ولاة سيدنا عمر على البحرين، واصبح عنده قطيع من الغنم، فاحضره عمر رضي الله عنه وارضاه وسأل: من اين لك هذا؟ قال: يا امير المؤمنين، عملت وتاجرت وربحت واستثمرت هذه الشياه التي عندي. قال: لا، لعلك استثمرت كل هذا لانهم عرفوا انك الوالي. فقال: يا امير المؤمنين، والله لا الي لك ولاية، وانا اجعل هذه الشياه كلها للمسلمين. تنازل عنها. ابي الذين يعرفون قيمة الدين. عمر رضي الله عنه ارضاه يسأل ايضا، يسأل عمرو بن العاص عندما جاء ابن القطي يقول: انني سبقت ابن عمرو بن العاص فعلاني بالدرة، علاني بالعصا، وقال لي: اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ فارسل عمر رضي الله عنه وارضاه لعمرو بن العاص بان يحضر ومعه ابنه، ثم قال وجعل القطية وابنه عنده. فلما جاء عمرو بن العاص قال له، قال لابن القطي: خذ حقك لابن عمرو بن العاص، اضربه وخذ حقك. ثم قال لعمر: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اطوف بكم في هذه الرسالة العظيمة والذخائر النفيسة التي اوجدها الاسلام، لكنني اريد ان اقول: قضايانا كثيرة ومشاكلنا متنوعة، والعلاج لها جد ميسور، وهو العودة السريعة الى هذا المنبع الصافي والمنهل العذب المورود كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويومها عندما يلتزم المسلمون بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، لم يكون هناك وجود لصهيوني متعنت، ولم يكون هناك اعتداء على مسلم في كشمير المسلمة، ولن يكون هناك اقتطاع لارض من ارض الاسلام لو عدنا الى اصلنا، الى القرآن الكريم والحديث العظيم، حديث محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب، تذكروا هذه المقولة عندما سأل يزدجرد وهو قائد الفرس، سأل ربع بن عامر، سأل قائد من قواد المسلمين ايام سيدنا سعد بن ابي وقاص، ارسله اليه ليفاوضه، قال له: ما الذي جاء بكم؟